السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغب المحجرين وشفيع المذنبين وسيدي ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغب الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآيات الثلاث الأربعين والواحدة والثانية والأربعين بعد المئتين من سورة البقرة طبعا الآية 240 وفق الله سبحانه وتعالى شيء من تفسيرها في الدرس الماضي ما نتكلم كثير عليها ولكن بربط المعنى حتى يرتبط المعنى ببعضه. قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ذكرت في الدرس الماضي أن هذه الآية عن جمهور العلماء منسوخة ووضع لعله ما أدري لعل الحكمة من وضعها في القرآن تذكرة خاصة للنساء ولمن يتولى الأمور من الرجال لأن العدة كانت سنة كاملة جعلها سبحانه وتعالى تخفيفا. هذا ينطبق عليه قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو بالتهاون في معنى الخيرية واضح بإيش بمعنى اليسر والسهولة يدرك بمجرد العقل الفرق بين سنة كاملة وبين أربعة أشهر وعشر وهذا لإيضاح أن كيف أن الله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه وسعة كرمه خفض هذه المدة وينبغي أن نقبل هذه الرخصة من الله سبحانه وتعالى ونأخذها على محمل الجد في ذلك. بعد ذلك شو قال سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. واضح فيه كل واحد منا يتمنى أن يكون متقي. ميزان التقوى الذي وضع في القرآن وضع في معاملتك ومعاملتك مع مين؟ مع زوجك أو مع مطلقتك أو مع أناس من هذا النمط. واضح كيف؟ يعني ميزان التقوى مو أنا اللي بقرر لنفسي والله أنا متقي أو لست. لا، ميزان التقوى موضوع على جبل معينة. واضح كيف؟ فلذلك أظن ولا ما حققت هذه المسألة. نحن صرنا كذا صفحة نتكلم عن أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الرضاع ما إلى ذلك وتجد ألفاظ التقوى طبعا هي سورة البقرة كلها ينظر إليه على أن سورة البقرة سورة التقوى لكن ألفاظ التقوى في هذا القسم من سورة البقرة تجده مكررا كثيرا. واضح كي؟ وهذا بدل الله يوفقنا لما فيه رضا على أن الإنسان إذا أراد أن يكون من المتقين لابد أن يحكم هذا الجانب. واضح كي؟ يعني أنا أستحي أن أقول أنه في عصرنا كثير من الناس يعتبر الشطارة شو هو أنه ما يعطي المرأة حقها من المال. واضح كيف؟ أو المرأة تأخذ أكثر من حقها من المال. بعده إذا أعطاه حقها شو بيكون؟ في جرجرة على المحاكم، في سباب للأسف هي كله شيء بذيء لا يمكن أن يقال. واضح كيف؟ بيكون في سباب، في تصرفات نابية، ما في تصرفات فقط بيكون في وجه عابس، وجه كالح، وجه كالح أو ما إلى ذلك. هذا كله فيما أفهمه أنا منافي للتقوى التي ذكرت هنا. واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى ما قال مال ولا قال رياش ولا شو قال متاع شو يعني المتاع؟ أنا أنظر هكذا فهمي قد يكون فهمي خاطئ. المتاع في اقتران بشيء مادي وشيء معنوي، واضح كيف؟ يعني بده يكون الإنسان أعطى حقوقه كلها في ذلك، الحقوق المادية التي ترتبت عليه، بالإضافة إلى ذلك شو كان؟ كان في شيء من البشاشة، شيء من الكلام الطيب، شيء من المعامل الحسنة، شيء من الخلق الحسن، أو شيء من الزيادة مادية. في ناس ما بيفهموا إلا بالمادية، واضح كيف الفكرة؟ ولذلك هذا المعنى مطروق كثيرا في نظري. وأول من نفى على هذا المعنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مما قيل إذا سئل أحدكم أي الأجلين قضى موسى، فأنا كنت أسأل ببعض هذا مشان ورجي حالي إنه يعني بفهم، واضح كي الناس يقولوا 8 وناس يقولوا 10، إذا 8 غلط و10 غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لا قال 8 ولا قال 10، شو قال؟ قال أوفاهما وأبرهما، واضح كي يعني تصور لو واحد عم يخدم مثلا بإجارة رعاية الغنم 10 سنين، وهو إذا فات بيعمل تف، وإذا طلع بيعمل تف، وإذا كان بيعمل هذا ما في وفاء ولا في بر، واضح كيف؟ بيتمنوا انه هالعشر سنين يلي بيمروا عليه قبل 100 سنه انه ينقضوا بسنتين او ثلاث، والله بيدبرنا بعدين يا سيدي، واضح كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم نبه على المعنى المعنوي في ذلك، شو قال؟ اوفاهما وابرهما. انا اقولها لكم بصراحه، بعض الناس الان بيهتموا بالتقوى، الله يجعلنا من اللي بيهتم بالتقوى، وبعضهم لا يهتم، لكن انا على يقين انه نحن اذا انتقلنا من هذه من هذا الطور او من هذه المرحله كلياتها بصير همنا التقوى، واضح كيف؟ لانه كثير من الخيرات والعطايا والمنح والتحف التي قرنت في عالم البرزخ او في عالم الاخره قرنت لايش؟ بالمتقين. ولو لم يكن فيها إلا هذه الآية لكفى شهرة، بيقول سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. شو يعني إنما يتقبل الله من المتقين؟ يعني أنا بجي بكوم أعمال، شايف كيف؟ طبعا اللي مثلي أعمال طالحة وأعمال صالحة، لكن عم نحكي عن الصالحين، بكوم أعمال من الصلاح والتقوى. الله سبحانه وتعالى لا يقبل، وهيك القانون الإلهي، لا يقبل هذا العمل إلا من المتقين، واضح كيف؟ فلذلك كل منا بيتمنى يكون ذلك. يعني انا هيك انظر اليها بهذه الفلسفه، انه اذا انا اردت ان يقبل الله عملي، اذا انا اردت ان اكون من المتقين، انا اذا اردت في هالمعامله مع المراه، سواء بقيت تلك المراه زوجي او انا فارقتها، واضح كيف؟ بده يكتب على بعضنا انه يفارق وبعض يضل، واضح كيف؟ عندما يكون على ميزان التقوى وبمعنى المتاع الذي أتى في هذه الآية، واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى متاع، مقصود هذا مقصود، ما قال مال ولا قال سعة ولا قال عطية ولا قال هبة ولا قال منحة، لا قال متاع. ليش؟ لكي أنا في نظري القاصر لكي يجمع لنا بلفظة واحدة قرآنية بين المعنى المادي والمعنى المعنوي، واضح كيف؟ وهذا محق عليكم حملاء، حق الله سبحانه وتعالى قال حقا على المتقين، يعني اللي بيعتبر نفسه متقي هون في حقوق ترتبت عليه، فاللي ما بيعتبر نفسه متقي قد لا ترتب عليه هذه الحقوق، لكن ما من شك انه سيندم ندما شديدا عندما يجد كيف الله سبحانه وتعالى يعطي ويسيب ويكرم المتقين، واضح كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه وهو مشتق من الآية الكرم التقوى، هي مشتق من الآية إيش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واضح كيف؟ يعني كان العرب يفخرون بالأنساب، كان غيرهم يفخر بالأحساب، غيرهم يفخر بالمال، غيرهم يفخر بالجمال، غيرهم يفخر. الآن في كثير ناس يفخرون بالثقافة أو بالدرجة العلمية أو بالرتبة العلمية أو كذا أو كذا، شو؟ هي كلها موازين، لكن أنا أقولها لكم هي كلها موازين مختلة. هذا الذي يفخر بالحسب، شو يعني بالأخلاق المحمودة؟ إذا جاء ابن زفت بأخلاقه، واضح كيف؟ بيحبه لما ما بيحبه؟ بيشوفوا احسن من الناس لما لا. شو معناته؟ معناته ميزان الحسب تبعه كله اختل، واضح كيف؟ واذا هو اهتم بالمال كمان على نفس النمط، او اهتم بالثقافه، واذا ابن ما ما ما, ما افلح بالدين، واضح كيف الفكره؟ هي كلها موازين مختله. شو الميزان الذي يبقى دائما ماثلا في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره؟ هو التقوى. شايف كيف؟ الكرم هو ليس المقصود بالكرم جود الإنفاق فقط في المال، لا، الكرم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هي في أصالة النسب، في أصالة الحسب، في أصالة الخلق. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ليش؟ لأنه يمكن، ما أدري، يمكن ما صار في البشرية تسلسل برسل أو أنبياء إلا في هذه السلسلة، كما أنه ما صار تسلسل بالصحبة مثل ما صار عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، كمان أربعة صاحب النبي. لاحظت كيف؟ هذا الكرم، هذا هو. شو المقصود بالكرم؟ كرم النفس. المقصود بالكرم هنا يعني الخلق الحسن الذي منه الجود. يعني نحن بالعام نفكر الكريم يعني الجواد، هي شأف من الكرم، واضح كيف؟ قطعة منه. ولذلك ما قال صلى الله عليه وسلم، والله أنا أعجب من السؤال ومن الجواب، قال له صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لما فتحها، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ عجيب هذا السؤال، والجواب أعجب منه. جواب شو؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. واضح كيف؟ شو يعني أخ كريم وابن أخ كريم؟ طبعا سيدنا النبي كان المثل الأعلى في الجود، وأبو عبد الله كان المثل الأعلى في الجود، لكن مو بس الجود، لا لا، المقصود بالكرم كرم الأخلاق التي واحد منها هو الجود. واضح كيف؟ يعني نحن جربناك وجربنا أبوك من قبلك، واضح كيف؟ في عنا معدن من الأخلاق فريد، واضح كيف؟ طيب هذا المعدن كيف نحن بدنا نعرفه عند الله؟ هلا شو بيقولوا لك؟ هلا في ناس بيقولوا هيك، شو بيقولوا لك؟ العبرة يا أخي بالأخلاق مو بالدين. لاحظت كيف؟ خلي الواحد يكفر بالله وينسب إلى الله أشياء لا تليق به سبحانه وتعالى، لكن يكون أخلاقه بالمعاملة صح. هذا الميزان صحيح؟ لا، هذا ميزان مختلف. ليش؟ لأنه هذا ميزان أقامه بعض الناس على الأخلاق فيما يتعلق فيما بينهم. شان إيش؟ شان مصلحتي أنا، لأنه هذا صاحب الخلق الحسن بينعكس خلق الحسن علي، واضح كيف؟ أنا قدمت مصلحتي على مصلحة، على مراد الله سبحانه وتعالى. الله ما له مصالح معنا، على مراد الله سبحانه وتعالى. في الله سبحانه وتعالى يريد من كل واحد منا أن يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما يفشل الإنسان أن يقول لا إله إلا الله، شو؟ انحط هوى في ميزان الكرم، في ميزان الأخلاق، في ميزان المعاملة. ليش؟ لأنه إذا كان هذه هي المعاملة مع رب الأرباب، مع رب الأراضين والسماوات، فهذا كما قال سبحانه وتعالى، تبه هذا بالقرآن، قال: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. هذا يا لطيف، قامت الأيام كلها وتخر الأن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلذلك يا سادتي، إذا أنت بدك تفهم مفهوم الكرم، مفهوم الخلق، مفهوم الحسب على أي شيء أنت تنظر إليه في هذه الدنيا، انظر إليه من المنظار الذي جعله رسمه لك الصادق المصدوق، أخبر الله تعالى عنه في كتابه، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة جمعة وغيرها. واضح شو هو؟ هو أن الكرم هو التقوى. قال صلى الله عليه وسلم بخطبة من الخطب: ألا أنبئكم بأكرمكم؟ واضح كيف؟ طبعا هلا أنا للأسف يعني بقول لكم إياها بهالزمان، خير إن شاء الله، كريم وكريم صاحب خلق. المهم إنه يكون جيبتي معباية مصاري، واضح كيف؟ وكون أنا ممشي حالي، عندي طعام للغداء لي ولعيالي، وعندي طعام للعلم، خلاص، وجيبتي واضح كيف؟ وأنا ما في حدا. هذا ما تدنت إليه البشرية في عصرنا، لاحظت كيف؟ لكن كان والله في عصور سابقة كان حتى غير المؤمن المؤمنين ما ينظر، ينظرون إلى المعاملة، ينظرون إلى الخلق، ينظرون إلى الوفاء، ينظرون إلى الصدق، ينظرون إلى هاي كلها المعاني سبحان الله أبطلت أو ألغيت بالقاموس، لكن هون النبي صلى الله عليه وسلم أراد حتى أعلى من تلك المعاني التي كان الأولاء الأسلاف أو الأوائل يحسون عليه. شو هو؟ قال ألا أنبئكم بأكرامكم؟ أنا أظن لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك صار كل المسجد، هلا هي بخطبة الجمعة صارت واضح كيف؟ كل المسجد شو صار؟ صار آذان. ليش؟ لأنه في تلك التركيبة من المجتمع كانوا ينظرون إلى كرم الرجل على أنه ركيزة أساسية، ركيزة مهمة، كل واحد يريد من نفسه ذلك، يريد ممن حوله ذلك، يريد من عامة الناس ذلك، واضح كيف؟ فقال أكرمكم عند الله أتقاكم. إنه الكرم إنما ينال بتقوى. ألا أنبئكم بأغناكم؟ كمان يا لطيفة، لا عصرنا كثير الغنى، إنه بيجوز في عصور ماضي ما. ألا أنبئكم بأغناكم؟ أغناكم من كان بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منه مما في يده. واضح كيف؟ يعني هو يستند إلى الله. ألا أنبئكم بأقواكم؟ هلا اللي بيشتغل بالرياضة أو حمل الأثقال بهمه المكاسرة والقوة وما إلى ذلك. ألا أنبئكم بأقواكم؟ أقواكم أكثركم توكلا على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سابقي هاي المعاني سواء أنا بهتم فيها أو لا أهتم، لما كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على المنبر شو يعني؟ أنا بالنسبة إلي هاي لعموم الناس. واضح كيف؟ هي مو معلومات خاصة، كان عنده صلى الله عليه وسلم معلومات خاصة، كان يعطي بعض أصحابه معلومات خاصة، كان يعطي سيدنا أبو بكر بعض معلومات خاصة، سيدنا عمر، سيدنا معاذ بن جبل وغيره، لاحظ كيف؟ لما قال هذا الكلام على المنبر شو يعني؟ يعني يريد صلى الله عليه وسلم منكم جميعا إنه الواحد يقوي علاقته بالله سبحانه، كرمه إنما هو مستنبط من تقوى الله سبحانه، غناه مستنبط من ثقته بالله سبحانه، قوته مستنبطة من إيش؟ من توكله على الله سبحانه. ولذلك تجد أن جميع هذه المعاني، جميع هذه الأمور التي يتفاضل فيها الناس، التي يتفاوت فيها الناس، قرنها بإيش؟ قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قرن بالله سبحانه وتعالى. وهذا قرن منطقي عقلي. ليش قرن منطقي عقلي؟ لأنه إذا واحد يستند إلى فلان في غناه، أو إلى فلان في قوته، أو إلى فلان في كرمه أخلاقي أو كذا، شو عم نشوف بهالدنيا؟ بنشوف الزوال، مو هيك؟ نرى الزوال، يعني بنشوف نجوم الظهر نصف الليل، هي الزوال، زوال الظهر، وبنشوفه بنصف الليل، لكن العمر لك والله فلان توفي، انت كنت باني كل امالك، واضح كي لما زوجت الفلانه الفلانيه انه في هذا اخوها او ابوها او وليها او كذا، هذا صاحب كرم، يعني صاحب خلق، وانا بحسن اتكلم معه. اجوا مرة قالوا في حياة البركة هذا الزلمة توفي خلاص مشي حاله، واضح كي تاني هذاك الغني اللي كان مستند عليه زيد من الناس شو صار معه؟ فلاس، لاحظت كيف؟ والثالث يلي عنده قوة شو صار فيه؟ ادركه الهرم، صار بدبشة بقع، واضح كيف؟ ما عاد فيه لا قوة ولا عضلات ولا شيء من ذلك. شو هو؟ يعني هي درس لكل واحد منا. انت لما تشوف حالك بهالدنيا عم تتحول من طور لطور، شو بدل؟ بدل على انه لا بقاء لك، لا بقاء لك ذاتا ولا بقاء لك صفات، يعني حتى الصفات التي هي عندك مما يفرح الناس هي رايحة طايرة. واضح كيف؟ بيقول الشاعر الجاهلي ويسلبه الموت أثوابه ويسلبه الموت ما يسلبه. شو بيستوى من هالصفات؟ هالصفات يلي الله سبحانه وتعالى أكرمك بها للتعرف عليه وللتقرب إليه ولمحبته وللثقة به وللتعلق به ولتقواه سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أجد نفسي في هذا المقام لما قال سبحانه وتعالى المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أجد نفسي قاصرا عن إعطاء هذا المقام حقه. الواقع كلماتي تعجب عنه، لكن أنا أريد من كل واحد منكم أن يتفهم أهمية التقوى في حياته، أهمية التقوى في عالم برزخه، أهمية التقوى في آخرته، أهمية التقوى بإيش؟ في معاملاته، واضح كيف؟ لما بدي اتعامل مع امرأة، لما بنروح والله نقرا الفاتحة، لما بنروح نعمل عقد، ولما مو كلام. هلا صار للأسف كلام، وهلا صار الشغلة بيع وشراء، واضح كيف؟ لا المهر هيك، لا المهر في ملبوس بدن، لا ما في ملبوس بدن، لا في لاحظت كيف؟ هلا صار كلام هراء فراغ، ما له شيء، ما له معنى، واضح كيف؟ نحن بنشوف هلا اذا انا طلبت كذا في مهر، في المهر الفلاني، ثاني يوم تنزل العمله. بس في فقير انا ومهري ومولياتي التي ولتني امرأة، كلنا صلنا على الحديده. واضح كيف؟ لكن والله الذي يعتمد على الله، الذي يلجأ الى الله سبحانه وتعالى، ما يمكن، ما يمكن. الله سبحانه وتعالى أنت تقرأ بالقرآن إن الله لا يخلف الميعاد، واضحين مواعيد الله سبحانه وتعالى لابد أن تنفذ، بل لا ينفذ إلاها، واضحين إن الله بالغ أمره. هذا اللي بده يصل لمحل في سورة يوسف، قديش صار فيها أحداث، منها أحداث مكروهة، من أحداث مؤلمة، بتلاقي التعليق من قبل الآيات منه، والله غالب على أمره. شو بعد والله غالب على أمره؟ يا ريته هو أبد، لا، ولكن أكثر الناس لا يعلم. لك مو فهمانين، هذا الناس مو فهمانين، مو عارفانين أنه الله غالب على أمره، عم يعتمد على فلان، على أبو غالب وأبو قاعود وأبو فلان، واضح كيف؟ عم ينسى أنه الله هو الغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فلذلك سادتي لا تعتمدوا على كلامي، ارجعوا لها الآية، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، واضح كيف؟ أنا ميزاني إذا أنا بهمني أمر آخرتي، ميزاني بالتقوى عند الله سبحانه وتعالى في هذه المعاملة. ما بقول أنا حاشا وكلا، ما بدي أنه بقيت معاملات في الصلاة أو في المعاملات مع الذية أو غيرها ما في علاقة للتقوى، لا، كلها لها علاقة بالتقوى، لكن تكرار لفظي في التقوى في هذه الآيات أنا شعرت أنه هو أكثر من غيره، مما يدل على أهمية هذا الموضوع الذي للأسف أقولها لكم المسلمين الآن مفرطون فيه، بل إنهم ينتقدون فيه. يعني صار غير المسلمين في هذه المعاملة أحسن من المسلمين للأسف. يعني أنا أقولها والمرار في فمي، ليش؟ لأنه هذا نحن أولى به من غيره، نحن هذا مذكور في الكتاب، في كتاب الله سبحانه، واضح. بعدين المتعة التي ذكرت، طبعا هنا المتعة مو المقصود فيها الزواج المؤقت، لا، هذاك منسوخ إلى يوم القيامة، لا، المقصود بالمتعة هي شيء مالي عيني يعطى، وبالإضافة له كما أفهم من الآيات القرآنية بده يكون بالإضافة له شيء معنوي روحاني يفعله الإنسان، إما بكلام بشوش أو بوجه بشوش أو ما إلى ذلك من الأمثلة التي ذكرتها، واضح كيف؟ فهذه المتعة كما قلت لكم سابقا هي فرض واجبة عند جمهور الفقهاء فقط في حالة واحدة، في حالة المفوضة، يعني إذا نحن عملنا عقد نكاح ولم يذكر فيه المهر وطلقت تلك المرأة قبل الدخول، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى أوجب المتعة، بنا متعة بلا شيء، نحن بيكون في مهر مذكور، والشاطر إنه شو؟ بيكون العريس أو أبوه أو أمه أو ذوي شو بدهم؟ بدهم يخلصوا كل شيء، بدهم يخلصوا الذهب، وبدهم يخلصوا المال، وبدهم يخلصوا، لا عم يقول لك الله سبحانه وتعالى إذا ما في شيء مذكور بالعقد من مهر أو ذهب أو ما إلى ذلك، شو بدك تساوي؟ هي متعة واجبة على رأي جمهور الفقهاء. في استثناءات، لكن جو في منهم الفقيه تلميذ الإمام الشافعي أبو سو بيقول لك المتعة واجبة لكل متزوج، واضح، سواء كان في مذكور مهر أو غير مذكور، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. ولعله بيستشهد به الآية، لأنه سبحانه وتعالى هم يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، واضح كيف؟ لعله غيره ما أخذوا بذلك، ليش؟ لأنه هون ربطها بالتقوى، يعني هذا فقط في امتحان التقوى، هو صحيح ما مدع المرأة أو استطاع أن يستخلص أو يستنقذ من المال أو من الذهب، يعني هو بده يفهم، يعني وين بكل واحد في عافية، بكل واحد في رياش من العيش، شو بيعمل؟ بيجي يستخلص المال هذا. على مين عم تضحك انت؟ على الله سبحانه وتعالى عم تضحك. الله سبحانه وتعالى قادر بمرض اذا امرضه او امرض العريس او امرض فلان بدفعه مو بس هالذهبات 10 اضعافها، لا لاحظت كيف؟ يعني فكر حال واحد قاضي غرض. انت يا اخي اذا انت بهمك المال، اذا انت بهمك الكفايه، اذا انت بهمك الصحه، تعامل مع الله سبحانه وتعالى، لا تعمل حالك فهمان. شايف كيف؟ نحن بالقران شو قال سبحانه وتعالى؟ كذلك يبين الله لكم اياته. ما في شيء مبين. بدك تعمل معلميه؟ بدك حياتك تكون رغيده هنيئه مريئه؟ واضح كيف؟ بدك هيك الحياه؟ تعامل مع الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى قال عيشة الراضية، في ناس من أولئك يمارسون هذا العيش الراضي. متى يمارسونه؟ في الحياة الدنيا. واضح كيف؟ يعني هذا شيء بالنسبة لكثير منا أقرب للخيال. ليش؟ لأن نحن ننظر للحياة فيها ضنك وفيها تعب وفيها مثل شو أشياء. واضح كيف؟ وأنت إذا ما تصدقني لا تصدقني، شو بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إن لله عبادة يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. ما ظنوا أن هدول الناس ما مر عليهم، بمر عليهم مثل ما بمر على سائر البشر. واضح كيف؟ بمر عليهم مكاره وبمر عليهم بصائر، لكن شو؟ الله سبحانه وتعالى يستخلصهم. ولذلك ورد في بعض روايات هذا الحديث، الله يكرمنا ويكرمكم بذلك، ورد في بعض إن لله ضنائم من خلقه. هلا المصريين ضنايا، هذا شو يعني؟ يعني مثل ولده. لاحظت ان لله ضنائن من خلقه. الله ما له ولد لكن له ضنائن من خلقه، يضن بهم على ان يواجهوا مكروها او يواجهوا شيء يحزن او كذا، فيحييهم في عافيه، بيتهم في عافيه ويدخلهم الجنه في عافيه. سيدنا النبي علمك تسال شو قال؟ اللهم اني اسالك عيشه نقيه وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا صابر. شو ها؟ هذا ضمن الدنيا والآخرة، وهذا مأخوذ من القرآن. شو بيقول سبحانه وتعالى بالقرآن؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. واضح كيف؟ يعني الله ما بيخطر شيء عليه. لا، الله الغني لا تنفد خزائنه. واضح كيف؟ فلذلك إذا أنت طلبت من الله سبحانه وتعالى العافية، وطلبت منه الحسنة، وطلبت منه أن تكون من الضنائم، وطلبت منه كذا، وطلبت منه كذا، وطلبت منه أن يجعل عيشتك راضية، هذا ما بيكلفه شيء سبحانه وتعالى. لكن في شيء أهم منه كله، شو هو؟ أنه أنت تتعرف على الله سبحانه وتعالى، أنه أنت في هذه الحياة تتعرف على الله سبحانه. ولذلك سبحانه وتعالى هنا قال على المتقين. شو يعني المتقين؟ يعني حتى أنا بعلاقتي مع زوجتي، حتى أنا بعلاقتي مع الناس، حتى أنا بكل هذه الأمور بدي يكون متقي. شو يعني يكون متقي؟ يعني يكون أنا على علاقة مع الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ونحن للأسف نغفل عن هذا الأمر. يعني لما يجيك واحد له علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى، شو بتسأله؟ وين البيت؟ وقديش حتدفع مهر؟ وفي سيارة لما ما في؟ واضح كيف؟ شو معناتها؟ يعني هون خساسة، هي نزالة، هي رزالة اسمها. ليش؟ ليش هيك اسمها؟ لأنه أنت استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال لك انه شو السيارة اللي عنده، لا، قال لك اذا جاءك من ترضون دينه، وهي علاقته مع الله وخلقه. فيه يمكن يوجد بعض الناس يكون دين لكن ما له اخلاق مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركز على جانبين: جانب الديانة مع الله سبحانه وتعالى، وجانب الخلق مع عباد الله سبحانه وتعالى. شو قال؟ قال زوجوه. ما قال تسأل عن كذا ولا تسأل عن كذا، الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد كبير، او فساد عريض الحديث. واضح كيف؟ وما في تجربة مع الله، ما في تجربة. وهذا كان في نساء وفي رجال الله يرضى عنهم كانوا على غاية الثقة بذلك. كان في صحابي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الله يرضى عنه وعن نبيه، واضح كيف؟ شو اسمه؟ اسمه جليبين، يعني من هذول الجلبان. شايف كيف؟ يعني على موازين الدنيا ما في، لا في مال، لا في بيت، لا في ثقافة، ما في الموازين التي يتنافس فيها أهل الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب هذا الرجل، بده يزوجه، ما حدا بيزوجه. فأرسل إلى بيت من الأنصار، قال لهم انه النبي بده يتزوج من عندكم، يتزوج. فهن شو ظنوا؟ انا نسيت شو هي العباره، فأنا ظنوا أن النبي يريد أن يتزوج. قالوا إيه على الرحلة والساعة لاحظت فيه. فقال لهم أنه يريد يتزوجوا جليبيب. جليبيب لا تأخذنا. شايف شو صار فيهم الأب والأم؟ قلبوا. شايف فيه يعني رجعوا في البنت الله سددها هي العروس تبعه. شايف فيه هي عم تسمع من قفل الباب كانوا يستحوا يعني مو من الدقن. مو تقعد تاخذ وتعطي من قفل الباب كان عم تسمع. قالت له لا ابوها وامها اتردون على رسول الله امره؟ اذا النبي بده يخطب لجليبيب ولو كان لا ابليس بده يخطب ليه مين ما كان بده يخطب غلط بدكم توافقوا. لاحظت كيف؟ فهنن الله يرضى عنه ساداته يعني وهي اتعلم منها يعني بجوز الواحد هيك يصير معه زله يصير معه هفوه لما واحد ينبهك انتبه ما تضل مصر على خطاك. هدول الله يجزيهم الخير الابوين الكريمين لما نبهتهم ابنتهما على ذلك شو صار فيهم؟ رجعوا تبع ايه والله مظبوط الحكي لاحظت كيف؟ منين هذا الحكي مأخوذ؟ هذا من القرآن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وما في ما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بده يأخذ البنت لجليبيب معناته هذا الأنسب شيء وإنك أسعد منك أنت ومرتك وأسعد من فلان ومرته. واضح ليش؟ لأنه مين نقاهم؟ الله سبحانه وتعالى اختارهم على لسان رسوله. فشو قالوا؟ خلص وافقنا تكلنا على الله نقرأ الفاتحة واضح كين. فزوجوا مين؟ جليبيب. شو أنا هي بس على الهامش بدي أقوله ما بدي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. والله أنا هيك نظرت كل حياته هيك على التيسير والتسهيل. شايف كيف؟ جليبيب يعني بيرضى صلى الله عليه وسلم يهنى عيشه إذا جليبيب ما تزوج. لما أجا واحد لعند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إذا ما لك خاطر فيها زوجني إياها. قال له روح التمس ولو خاتم الحديد بعدين ما لقى خاتم بعدين زوج. لاحظت كيف؟ هيك أنا شعوري. لا ليش نحن عم نعمل هيك هالتصعيبات والتعثيرات من عنا؟ نبدأ بالدين نعمل أول شيء بنعثر بالدين. لا يا سيدي ما بدنا نعسر بالدين لا بدنا نعسر بالحياة الدنيا. يلي بيقول كان لما يأتون يطلبون العلم عند ساداتنا الصحابة بيقول الصحابي في ذلك بيقول أنا هذا جريسي أنا لو أستطيع أن لا يقع عليه الذباب لفعلته. واضح كيف؟ يعني له أثار الصحابي طبعا الصحابي أعلى رتبة وأعلى طبقة أنه هو لما أتى هذا الطالب العلم أتى لعنده شو صار؟ صار له حق على هالمعلم. لا قال له شو المعلم؟ بمد رجليه هيك بيقول له فرك لي رجليه. واضح كيف؟ بعدين هاي المسألة إذا ما عرفتها اليوم بجوز تموت وما تعرفها أنت ما لك عالم لأنك شايف. يعني نعد نحن من شربك الأمور من صعبة بينما حياة سيدنا النبي كانت على اليسر على السهولة على البساطة. واضح كيف؟ قالوا له هذول كانوا يعني وهي ما بظنها سهلة أنه الإنسان يجمع العظم مع البساطة. هي من أصعب ما يكون أنه يكون عظيم وبسيط بنفس الوقت. هي من أعصب ما يكون من أصعب ما يكون. قالوا له لسيدنا زيد بن ثابت هذول كانوا من التابعين وبيحبوا سيدنا النبي وهيك وحاطين ببالهم مناهج في الحياة فيها تعقيد وفيها تيسير. قالوا له أنت كنت جالس النبي؟ قالوا نعم. قالوا له حكينا كيف كانت مجالسكم؟ قالوا كنا بمجالسنا إذا ذكرنا الدنيا يذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة يذكرها معنا وإذا تنشدنا الأشعار تبسم صلى الله. شاف هلا شو بتلاقي الواحد خايفين منه هذاك يعود يضرب طرزان من عنده. شايف كيف؟ كل ما حكى كلمة بيلتفت عليه. شايف كيف؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم شو وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه منه. في فرق؟ والله في فرق كبير. لاحظوا كيف؟ وكل واحد منكم لو كان هو ما له صفة أو ما له سمة دينية أو دنيوية لازم لما يجيك جليس على بيتك بدك تحطه على رأسك. هذا مسؤوليتك صار له حقوق عليك. شايف كيف؟ لازم هذا ما بيطلع من بيتك إلا أنت وفيته حقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلسائه أو قريبا من ذلك، ما نستطيع أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، يحسب جليسه أن ليس أحد. فلذلك أنهي على الهامش ذكرت، شو ذكرت بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ شو هالتيسير هذا؟ شو هالتسهيل هذا؟ لو والله لو كان الأمر متروك لواحد ثاني كنت بتشوفه من العناء وبتشوفه من الصعوبة بتشوفه من العنت ما لا يخطر لكم على بال. ولذلك أنتم أبشروا بخير، لك أنت أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول شيء أنا بطلبه منكم لك أعرفوا مقدار أنه أنتم من أم سيدنا محمد. هلأ صار في مسلمين ببغضوا المسلمين لأنه بيعتبروهم متخلفين، في ناس بيظنوا الآخرين أفضل فينا. لا، ما أنت ما عم تعرف قيمة النماء والانتماء إلى سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. أنت بالدنيا بدك تعاين خير وبالبرزخ بدك تعاين خير لما يقول لك الملكان ماذا تقول في هذا الرجل، وبالآخرة بدك تعاين خير، وهذا الخير كله طبعا هو من الله سبحانه وتعالى، أتانا عن طريق هذا النبي الهاشمي الأربح الأريحي الذي قال في مدحه عمه: وأبيض استسقى الغمام بوجهه، سما اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاف من كل جانب من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. شايف كيف؟ هيك وصفوا هدول. أنت حتى الله سبحانه وتعالى يكرمك بهذا الأمر، شو بدك تساوي؟ هيك بدك تكون مع أمة سيدنا محمد. لاحظوا كيف؟ هيك بدك تعامل أمة سيدنا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا على علمي صلح لي إذا غلط، أنا ما سمعت في يوم من الأيام النبي تبرأ من أمته أو قال مين هاي الأمة يخرب بيت قلبه شو هالشيء اللي عم يعمله. بالعكس كان الليل يصرفه كله الليل وهو يبكي: يا رب أمتي أمتي. ليش عم يبكي طول الليل؟ قال قرأ آية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإن. بغار صلى الله عليه وسلم ما بده أنه حدا يكون يعني يعطى هو وأمته أكثر منه، وصار في غيره عنده صلى الله عليه وسلم، فقضى الليل كله بكاء وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى وترديدا لهذه الآية. بالصباح شو صار؟ الأخبار الطيبة لمين اجت؟ اجت لكم انتو ساداتنا اللي قاعدين هلأ ومتمطرقين، اجتكم الأخبار الطيبة لكم. أتاه سيدنا جبريل قال له: ما يبكيك؟ إن ربك يقول وهو أعلم، ما يبكيك يا محمد؟ قال: هو أعلم يا رب أمتي أمتي. فرجع إليه، شو الخبر؟ لكن والله لو تعملوا دبكة هلأ بالمسجد قليل على هالخبر هذا. قال له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. واضح كيف؟ هذا الشأن، هذا الحال منه صلى الله عليه وسلم. بيتبدل يوم القيامة؟ لا والله ما بيتبدل. بيقول يوم القيامة: يا رب أمتي أمتي. واضح كيف؟ داري الله خالق من أبواب الجنة في باب خصوصي الكهن. شايف كيف؟ قال هم لهم هذا الباب وهم يشاركون سائر الأمم في سائر الأبواب. شايف كيف؟ لكم شركة بكل أبواب يكم طاحش وبتندفشوا هني ولكم باب خصوصي. واضح كيف؟ يعني شو ها؟ نحن من الناس هذا، نحن هينا. فأنا على علمي، شوف أنا على علمي ما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أمته في لحظة من اللحظة. هلأ أنا بسمع من بعض المسلمين، هذا يسوءني جدا، أنا بسمع من بعض المسلمين بينزلوا بالمسلمين، واضح كيف؟ بيتكلموا فيهم بما لا يليق. واضح كيف؟ أنت لو كان عندك ابن، واضح كيف؟ ومشرف على نفسه، بتريد حدا يتكلم عليه؟ لا والله ما بتريد حدا. يجوز أنت تتكلم عليه لكن أنت ما بتريد حدا يتكلم عليه. بده يكون هدول أمة سيدنا محمد، شايف كيف؟ بده يكونوا أعز عليك من هذا الولد. ليش؟ لأن أنت ما فيك خير بالدنيا والآخرة إلا ننسه عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وكل خير عندنا من عنده. لاحظت كيف؟ هيك بده يكون شأنك. أنا ما عم لك إنه هي الأمة، نحن شو بنعمل؟ للأسف نعمل نقيضين، وهدول نقيضين خلاف السنة. شو أول شيء؟ منشوف هذا على خطأ وما بننصحه، ما حدا ينصح هذا. لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا أمينا. بعدين نجي نتبرأ منه، والنبي صلى الله عليه وسلم مع نصحه ومع تفريط بعضنا يعني الحمد لله ما تبرأ منه. لو كان يتبرأ من أمثالك، لاحظت كيف؟ ما حيتبرأ من سيدنا أبو بكر وعمر، هدول أعيان، هدول جبال، هدول قرة عين في الدنيا والآخرة. بيتبرأ من أمثالي، ما بيتبرأ من يلي أفرحوا وأضحكوا، بيتبرأ من الذين أحزنوا، من الذين تركوا هذه الشبائع. لما الله سبحانه وتعالى قال حقا على التقين، بيقول لك أخير إن شاء الله أنا مالي من المتقين. واضح كيف؟ سيدنا عمر إذا كان هيك إجا بيسهر الليل وبيسأل كل الناس اللي هنا دونه بالعلم حتى يعرف. قال مين خاف على حاله أنه يكون من المنافقين؟ مين؟ مو أنت، لا مو أنت اللي خفت. سيدنا عمر الخطاب خاف على حاله يكون من المنافقين، راح سأل حذيفة بن اليمان. عقيدة أهل السنة الجماعة أنه سيدنا عمر أفضل من سيدنا عمر، راح سأل سيدنا حذيفة بن اليمان أنا من المنافقين دخيلك، أنا أستحلفك بالله أنا من المنافقين شيء؟ حفظكي يعني شو هون، شو ماذا احاول ان اقول؟ الان يوجد كثير من الناس يطعنون في المسلمين، واضح كيف، يتبرؤوا من المسلمين، يبغضون المسلمين. انا اكره ان اقول هذه الكلمه، لا، وهذا كله خلاف الهدي النبوي المصطفوي. شايف كيف كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصح، واضح كيف، ينصح ويشفع بعد ذلك. شو قال؟ شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. واضح كيف؟ هكذا كان يفعل سيدنا النبي. ساداتنا الصحابة بدل ما يعدوا ينصحوا غيرهم، ما كانوا يقصروا بالنصح لبعض بعضا، لكن لما تجي الأمور إلى هذا الانحطاط يخشون على أنفسهم، يخشى على نفسه من النفاق، يخشى على نفسه من الرياء، يخشى على نفسه من الخطأ. واضح كيف؟ سيدنا عمر بن الخطاب مبشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن وشعر انه رح يموت. شو قال؟ شو قال؟ كان راسه على فخذ ابن عبد الله بن عمر، قال له ضعها بالارض، حط راسي بالارض. يا ابتي، يعني شو الفرق بين فخذي والارض يا ابتي؟ قال له ويلك، ضعها على الارض. وضع على الأرض سيدنا عبد الله بن عمر، فلا في تخت وفي مخدات وفي، واضح كيف، وضع على الأرض. شو صار يقول سيدنا عمر؟ قال يبكي ويقول ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. واضح كيف؟ هيك هو لقي الله سبحانه وتعالى، هي أنفاسه الأخيرة كانت. لاحظت كيف؟ يعني إذا أنت نقاد أو عندك نظرة لهالأمور السيئة، انظرها على نفسك. واضح كيف؟ انتقد نفسك. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزعة في عينه. يعني بيكون هيك وتكة صغيرة موجودة، عن ما بينصحهم، لا أنا لا حنصحه، إن شاء الله بيروح على نار جهنم، أنا ما لي حنصحه، بس أنا بدي أغتابه. شايف كيف؟ في 100 زلمة أنا بدي أقول لهم إنه في هداك عنده قذاة بعينه، لاحظت كيف؟ لكن أنا ما قلت له ولا حقول له. لاحظوا كيف؟ وهكذا نحن بنفعل. شو نحن؟ نحن منافقين، جد منافقين. شو؟ منلاقي الزلمة في الملأ الحسن وأهلا وسهلا ونضحك له، وأنت والله يا سيدنا ما في منك، روحي في داك، روحي في داك، وأنت ما في منك. وإذا عجبه كم بيت شعر، شو بيجي؟ بيطرق له قصيدة كمان بالمدح، واضح فيه. وإذا الله رزقه هيك كتابة أدبية، بيكتب له هيك كتابة أدب، وهو منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو رأسه بيقعد يستغيث. وأولاد ما تظنوا عم بالغ، أنا عم أحكي عن وقائع، واضح كيف؟ أنا ما عم بالغ أبدا، أنا عم أحكي عن وقائع، أنا بعرف قصص كذلك. فلذلك أنا أربأ بنفسي وأربأ بكم أن تكونوا هكذا. ليش؟ لأنه هذا في نظري، بجوز أنت هذا هو عين النفاق، واضح كيف؟ ما حدا جابرك. واضح كيف؟ لما واحد بده يجي ينافقني، انا مالي ماسك مسدس وحاطه على راسه مشان يقول له انه لازم تنافقني. واضح كيف؟ لا، احكي الصراحه وعبر عما تشاء، والله يجيرني انا ما يتغير قلبي وصير ارتكب اثام، صير اغتاب وصير كذب عليك وصير عندي حسد. هاي كلها افات، هاي كلها اوضار، هاي كلها اوزان عم نتعرض لها. واضح كيف؟ وكل هذه وان كانت ليست موضوع هذه الآية الشريفة التي تكلمنا عنها، لكن جرأتنا على الآخرين ماذا فعلت؟ جعلت في جرأة على النساء، في جرأة على الأزواج، في جرأة لما أنا بدي تربطني بامرأة علاقة، وبحي بتجرأ على مين عم تتجرأ؟ عم يتجرع على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. بعدين شو قال بعدها؟ شوفوا هاي كل والله كل كلمة كل كلمة لو تعملوا على عيد يستمر سنة أو سنتين بيكون قليل. شو قال سبحانه وتعالى؟ تبوا شو قال؟ وقفوا عند هذه الآية، قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. شايف كيف؟ يعني شلون أنا بدي أعبر عنها؟ أنا بعبر عنها، بتلاقي الناس في تخبط في عماء مو عارفان شو بده يساوي، وتلاقي هذا الذي تمسك بأهداب دينه وشرعه شو صار فيه؟ صار على بصيرة أنا ومن اتبعني، هي في آية أخرى، على بصيرة أنا ومن. ليش؟ لأن القرآن ما أغفل شيء، والله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية شلون نحن عنا أوضح البيان عن قضايا النكاح، عن قضايا الطلاق، عن قضايا تعرض لنا وعن قضايا لا تعرض لنا وقد تعرض لغيرنا، عن أشياء تخطر ببالنا وعن أشياء لا تخطر ببالنا. كذلك مثل هذا البيان الذي أعجبك ولازم يعجبك، واضح، الذي أعجبك في هذا الهدي القرآني والبيان القرآني العظيم يبين الله لكم آياته. شاهدكي أنا إذا نظرت لنفسي مين أنا، من أنا حتى الله سبحانه وتعالى يبين لي آياته؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، آية في كتاب الله خير من محمد وآل محمد. شو يعني؟ يعني أنا ما عندي أهلية، أنا لا عندي أهلية لمعرفة آية. الله سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه جعل لنا صلاحية أن نتبين تلك الآيات. واضح كيف؟ تلك الآيات مو ليس فقط في النكاح وليس فقط في الطلاق وليس فقط في الرضاع، وإنما في سائر أمورك الدنيوية. قال له واحد زي أرؤوا على سيدنا سلمان الفارسي، شايف التأريق شغال من زمان، بدي أرؤوا على شو؟ قال له ألا صاحبكم قد علمكم كل شيء؟ قال له إي والله لقد علمنا كل شيء حتى الكوراء. يعني لما يفوت واحد على الحمام شو لازم واضح كل شيء علمنا يا واضح كيف؟ فسيدنا سلمان الفارسي رد عليه. يعني نحن هون انا بنظر الى نفسي والى غيري من حيث كوني مسلمه، في عندي غنى عظيم، في جوهره عظيمه الله سبحانه وتعالى وضعها بين يدي. الله يكرمنا ويكرمكم انه نعرف قيمه هذه الجوهره التي وضعها الله سبحانه وتعالى بايدينا. لما يقول سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، الواقع كما قلت لكم مرارا تقصر عبارتي ويعجز لساني عن بيان هذا الفضل الإلهي العظيم واللطف بنا عندما حرر لنا ذلك. لكن شو قال سبحانه وتعالى الآخرة؟ لا تنكر هذا الأمر، قال إيش؟ لعلكم تعقلون. شو يعني؟ يعني نحن بنتفاوت بالعقل. لما يكون واحد قليل عقل أول شيء بده يعترف أنه هو قليل عقل، وثانيا بده يسأل الذي يعقل عن ذلك. بعدين هذا على من انعكس؟ انعكس على ما قاله صلى الله عليه وسلم، قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد آتاه الله من الآيات ما عليه آمن البشر. واضح كيف؟ وكان عم يحكي عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان ما أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. واضح كيف؟ يعني أكثر واحد من بني البشر من سادات الأنبياء والرسل سيأتي إلى الله بأتباع، من هو؟ هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. شو السبب؟ ليش هو أكثر واحد؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أكرمه بوحي لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هي من تنعم في ذلك؟ تنعم في ذلك منا من عرف لهذا القرآن قدره، من عرف لتلك الآيات قدره. واضح كيف؟ بعدين إذا كان الآيات المقصود فيها ليس فقط القرآن الكريم، أنتم يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى أكرمكم بالبيان النبوي الشريف. يعني لما يكون في آية معمى أو آية متشابهة كما قال سبحانه وتعالى وين تتبين؟ أو آية مجملة تتبين بالفعل النبوي الشريف. الله سبحانه وتعالى طلب منك أمرك أقيموا الصلاة والله انا وانت وعشره مثل حكايتنا. لو نقعد نفكر عمر سيدنا نوح شلون بدنا نقيم الصلاه؟ ما بنعرف كيف نقيمها. اجا البيان النبوي المصطفي، والله هدول خمس صلوات، الصلاه الفلانيه، صلاه الفجر ركعتين، صلاه المغرب ست ركعات، بقيه الصلوات اربع ركعات، وكل كل ركعه فيها ركوع واحد وفيها سجودين. واضح كيف؟ نجي بعدين شو بيصير بعدين؟ شو النتيجه التي نصل اليها؟ كثير منا بيزهد انه يتعلم. اخي انا لا بدي اتعلم، انا بعرف صلي. يمكن لو بتكون صلاته مو صحيحه، صلى 50 سنة صلاته مو صحيحه. واضح كيف؟ لا تعلم ولا بده يتعلم. واضح؟ او بتكون صلاته صحيحه لكن مكروهه. لاحظت كيف؟ او بتكون صلاته في احسن منها، او كذا او كذا. بتلاقي نحن التفاوت هذا لما يكون عندنا حرص على ما نزعم انه خير من امور الدنيا وجهل في امور الدين، هذا انا بالنسبه لي مو منطقي ابدا. عرفت كيف؟ لا يمكن ان يجتمع. ليش؟ لان انت سعادتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي عالم البرزخ وفي الاخره ان تكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الكلام طولت عليكم، لا تاخذوني لانه انا عاجز عن الافصاح عنه. هون بده يصير في تحول، متحول عن معاني التقوى، لأنه هي كمان من معاني التقوى. بدنا نتحول الآن بالآيات التي تلي هاي التي تبدأ. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ بده يصير مثل موقفهم، بده يصير في تحول من العلاقات الزوجية أو التي يقال لها في العصر الحديث الأحوال الشخصية، نتعاون لإيش؟ لباب المعاملات، الأشياء المالية. من هذه الآية إلى آخر سورة البقرة شو بده يكون؟ إما ذكر عن معاملات مالية، يذكر الربا ويذكر الدين ويذكر الصدقة ويذكر القرض ويذكر أشياء كثيرة. لاحظ كيف؟ أو شو كمان مقترن؟ يعني نحن قلنا بالأحوال الشخصية انعجنت عجن بإيش؟ بالتقوى. هون بإيش انعجنت عجن يا حجركم؟ ذكر الموت وإنه نحن رايحين لعند الله. شايف كيف؟ لأنه الإنسان بيكون هلأ ربح مليون ليرة، وإذا سيدنا عزرائيل بعد لحظة شو قيمة هاي المليون ليرة اللي أخذها بحلال أو حرام؟ شو قيمتها بعد لحظة؟ فلذلك شايفين البيان القرآني العظيم، البيان القرآني العظيم جعل الأمور المالية التي ستتكلم عنها الآية من هنا إلى مقرونة بإيش؟ بإلماحات بومضات من إيش؟ من عالم الحياة والموت. أو كالذي مر على قرية وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي، هي كلها آيات تتكلم عن الحياة والموت. هذا الموت شيء يقيني بالنسبة لنا وشيء مجهول بنفس الوقت. فلذلك بهذه الومضات وهذه الإلماحات ينبغي أن نتذكر دائما. ولذلك كفى بالموت واعظا، نسأل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة يقول له قبل أن يبدأ الصلاة يقول له صلي صلاة مودع. شو يعني؟ يعني أنه كأنه هي آخر صلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.